ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، لابد أن نعلم ولا بد أن نتعلم ولا بد أن نعلم أنفسنا وغيرنا أن العقيدة أولا في كل مبنى الدين، فالدين لا يقوم أبدا على غير أساس العقيدة التي رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليها 13 عاما قبل أن تنزل الأحكام وقبل أن يأمرهم أو ينهاهم حتى تتوطن النفوس على قبول افعل ولا تفعل، هذا حلال وهذا حرام. وبالتالي فأهمية العقيدة للدين هي أهمية الأساس، هي أهمية الأساس للبناء. فالبناء الذي لا أساس له فسرعان ما ينهدم، سرعان ما ينجرف فينهار. ولذلك لابد أن تفهم أن الدين من حيث حقيقته ومن حيث التكليف به ومن حيث دعوة الرسل أجمعين ومن حيث ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ومن حيث ما نزل في كتاب الله القرآن الكريم هو العقيدة أولا. وإذا ما نظرنا مثلا إلى أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم، أي دعاء يخطر على بالك مما علمته أو مما لم تعلمه أو مما تذكره وتدعو به أو مما لا تدعو به، ستجد أنه مبني ومرتب ترتيبا حكيما دقيقا على الأصول العقدية. بمعنى أي دعاء، حتى الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، أي دعاء ستجد أنه يقوم على أساس العقيدة. ونتناول في مقالنا هذا دعاء هو من عظيم الدعاء، ولذلك سمي بسيد الاستغفار. وهذا الدعاء أعتقد أن كثيرا من المسلمين يعلمونه ويحفظونه ويرددونه ويستغفرون الله به، لكن كثيرا أيضا منا قد لا يعلم مبناه ولا يعلم محتواه ولا يعلم ارتباطه القوي بالعقيدة، وأنه ما من أمر من أوامر الشرع وما من دعاء من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو مما علمنا الله إياه في كتابه إلا وهو مبني على مبنى العقيدة. كيف ذلك؟ نأخذ هذا الحديث وهذا الدعاء مثال. وهذا الحديث لم يسمه بسيد الاستغفار الصحابة ولا التابعون ولا العلماء بل الذي سماه سيد الاستغفار هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج البخاري عن شداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار. وفي رواية: ألا أعلمك سيد الاستغفار؟ فقال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من قالها إذا أصبح موقنا بها قلبه، انظر إلى الشرط والقيد، موقنا بها قلبه فمات قبل أن يمسي دخل الجنة، ومن قالها حين يمسي موقنا بها قلبه دخل الجنة فمات قبل أن يصبح دخل الجنة. من قالها حين يصبح موقنا بها قلبه فمات قبل أن يمسي دخل الجنة، ومن قالها حين يمسي موقنا بها قلبه فمات قبل أن يصبح دخل الجنة. بمعنى أن هذا الحديث مفتاح من مفاتيح الجنة، وأن هذا الحديث كاف في انتقال العبد من أي مراحل البعد عن الله عز وجل، أو الفسوق أو الفجور أو نقص الإيمان أو أي. فلذلك سمي سيد الاستغفار، سمي بسيد الاستغفار. لماذا؟ لأنه يحوي كل ما يحتاجه العبد فيما يتعلق بتوبته واستغفاره. والسيد أصله الرئيس الذي يرجع إليه في قضاء الحاجات، والذي يكون إماما فيرأس ويتسيد، إشارة إلى أن هذا الدعاء هو الذي كالإمام في الأدعية وكالرئيس فيهم، وأن كل ما يحتاجه العبد في مقام التوبة والاستغفار وطلب المغفرة موجود في هذا الحديث. فلذلك سمي بالسيد، سمي بسيد الاستغفار. وهذا الاسم أو هذه التسمية تسمية شرعية على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وانظر معي في كلمات هذا الحديث، ستجد أنها صرحا عظيما من صروح الاستغفار والتوبة، قائم على أصول عقدية عظيمة في كلمات قليلة جدا قد تمر عليك في تكرارها دون أن تسترعيك انتباها، إلى أنك تقف مع كل لفظة من ألفاظ هذا الكلام مع قضية من قضايا المعتقد. اللهم أنت ربي، أصل المعتقد هو الإيمان بربوبية الله، فمن لم يؤمن بوجود الله لا يؤمن بتأليهه، ومن لم يؤمن بعلو شأن الله وأنه خلق وذرأ وبرأ لا يمكن أن يعطيه حق الذل والمحبة والخوف، لأن الربوبية هي الملك والسيطرة والتصرف. اللهم أنت مالكي والمسيطر علي والمتصرف فيه والمدبر لأمري بعد إذ خلقتني وأوجدتني من عدم. هل يمكن أن تتصور أن كلمة اللهم أنت ربي تحمل هذه المعاني من الناحية الشرعية العقدية؟ نعم. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ والمعنى: أكفرت بمن هو ربك؟ بمعنى أن الكفر إنما جاء عرضا، هذا الكفر الذي جاء عرضا ما له؟ منع من التأليه، لأن الكفر هو منع التأليه، فهو يلزم بأنه كيف يكفر، أي كيف لا يؤله من هو ربه؟ أكفرت يعني لم تؤله الذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ ولم يكن له أكفرت بالمعبود، أكفرت بالمحبوب، أكفرت بمن له الأمر في الأولى والآخرة؟ إنما أرجع الأمر إلى المقتضى، فلن يؤله عبد الله إلا إذا رببه، إلا إذا رببه. ولذلك لما اعترف المشركون بأن الله رب، خلق السماوات والأرض وأوجدها من عدم، أنكر عليهم ذلك وقال لهم كيف يكون منكم الشرك وأنتم تعرفون؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. اللهم أنت ربي. وكلمة اللهم اتفق أهل العلم في تفسيرها بناء على مجرى اللغة أنها يا الله، قال ابن القيم، وقد اتفق أهل العلم على أن اللهم معناها يا الله، اللهم يا الله. يبقى إذن أنت تقول يا الله أنت ربي، ودليل ذلك خلقتني، ومقتضى ذلك يعني يلزمني بذلك ماذا؟ وأنا عبدك. اللهم أنت ربي يعني يا الله أنت ربي، توحيد ربوبية. تفكر هذا الكلام حتى إذا ما قلت الدعاء لن تكون موقنا به قلبك، وأنت تقول قبل أن تنام وتقول حين تصبح، إلا إذا تدبرت المعاني التي يحويها هذا الحديث أو هذا الدعاء. يا الله أنت ربي خلقتني. ولذلك بناء على أنك الرب الذي خلق فأنا عبدك، والعبودية هي التأليه. العبودية هي وما خلقت الجن والإنس، خلقت يعني رب، وما خلقت أي وما إني أنا رب السماء الجن الإنس والجن إلا ليؤلهون، إلا ليعبدون. فأنت تؤمن بأنه خلقك وتؤمن بأنه رب، فلذلك يقتضي ذلك أن تعبده، يقتضي ذلك أن تعبده. وخلقتني وأنا عبدك، وأنا في مسار العبودية على عهدك ووعدك ما استطعت. ثلاثة ألفاظ. أما العهد فقد قال الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. ثم نطقت الملائكة وفي هذا المجلس قالوا شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا، أي هذا العهد، غافلون، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ فهذا عهد، هذا العهد ذكر به الرسل وأعلم الخلق أن الله أخذ على كل مخلوق إلى قيام الساعة العهد بوحدانيته. ألست بربكم؟ قالوا بلى، لا رب لنا سواك، وأنا على عهدك الذي أقررت به في الميثاق الأول وطبعت عليه فطرتي وذكر به الرسل. تخيل إن كلمة عهدك تحمل هذه المعاني وبالبسط، فلابد أن لا يكون كلامك مجرد نطق بغبغوات أو تقليد للمتكلمين، بل ينبغي أن تتدبر حتى تعلم كيف أن كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم في عبودية الدعاء الذي هي أوسع العبودية وأعلاها كيف قامت على مبنى العقيدة، وكيف أن فيها العقيدة أولا. وأنا على عهدك ووعدك، ما لا زال الله، لا زال الله عز وجل في القرآن وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم يعلم الناس، من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه دخل الجنة، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وغير ذلك. والقرآن مبسوط فيه هذا المعنى ومكرر فيه أن من آمن وعمل صالحا فإن الله عز وجل أعد لمثل هؤلاء جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا وعد. فيقول أنا على عهدك وعرفت ووعدك، إذن أنت ستسير كالملائكة، إذن أنت ستسير على العهد والوعد. الوعد أي أنك توفي الشرط حتى تنال الموعود. عندما أقول لأحد لك عندي إن فعلت كذا 1000 درهم، أو لك عندي إن فعلت كذا أعطيك دارا، هذا يسمى وعد. فأنت تقول أنا على وعدك، والمعنى أنني على الوفاء بالشرط، لأني قلت له إذا فعلت كذا، فصرت مشترطا عليه إن فعل كذا أخذ الجائزة. فيقول أنا على وعدك، أي أنا على شرطك، شرط وعدك، يعني سأحقق الشرط الذي ينيلني ما وعدت به. فعندما تقول أنا على وعدك يا الله، يعني أنا سأحقق الشرط الذي أنال به ما وعدت من الجنة والفوز والنعيم. هذا معناه أنك ستسير كالملائكة، لا تذنب ولا تخطئ. فجاءت الرحمة من الله عز وجل فيما يعلمنا رسوله صلى الله عليه وسلم، ما استطعت، وأنا على عهدك ما استطعت، وأنا على وعدك ما استطعت. السياق وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. فجاءت ما استطعت تفيد ماذا؟ تفيد رقم 1 أنك لم تدعي السير على العهد والوعد بإطلاق، وإلا ستسكن كاذبا، سيكذبك تقصيرك وسيكذبك غفلتك. إن هذا الدين متين، ولن يشاد الدين أحدا إلا غلبه، ولن يشاد الدين أحدا إلا غلبه. لو واحد قال والله بص يا جماعة أنا أتحدى، ما من أمر من أوامر الدين إلا سأفعله، وما من نهي من نواهي الدين إلا سأتركه، هتبص تلاقيه جولة والتانية والتالتة في المصارعة مع بينه وبين الدين يتغلب، لأنه الأصل فيه العجز. والذي خلقك أعلم بك من نفسك. فقال ما استطعت، ما استطعت أفادت الإيه؟ أفادت عدم القدرة على الوفاء الكامل، عدم القدرة على الوفاء التام، لأننا نغفل ونخطئ ونذنب ونعجز على التمام باستمرار. نكون في رمضان فإذا طال بنا نتمنى لو أنه انتهى حتى لا نخطئ فيه. فأي بر لا تستطيع أن تنتظم على البر عمرك كله، فجاءت ما استطعت تشير إلى ذلك. وكذلك أفالت ما استطعت إلى عجزك، وأنك تعلم علم اليقين أنك لن توفي الوفاء التام. ربنا ما عبدناك حق عبادتك، هذا حالنا، حال يعني هذا ما ينطق به حالنا، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، تقديما للعجز في مقابل ما تعاهد عليه، لأنه أقر بالعهد والوعد وعزم على أن يكون على العهد والوعد. فحتى لا يكون كاذب أو حتى لا يكون مخالف أو حتى لا يكون قد ضاع منه، فقال ما استطعت. وهذه من الله رحمة، فاتقوا الله ما استطعتم، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. تقررت الحقائق العقدية التي أقر بها العبد من توحيد ربوبية وأسماء الله وصفاته وتوحيد الإلهية والإقرار بأن لله عهد علينا وأنه له وعد منه إلينا، وأننا التزاما بالعبودية من أننا قد أقررنا، وأنا على عهدك، من أننا قد أقررنا بأننا عباد لله، خلقتني وأنا عبدك، ومن مقتضاها الإيفاء بالعهد والوعد، وجاء الإقرار بالعجز بقوله ما استطعت، بدأ العبد يسأل الله عز وجل أو يثبت حاله في المقابل. أعظم من أعظم العبودية في بين العبد وربه أنه كلما تذكر ربه، وقل تذكر لأن تصبنا الغفلات، مش ملك يسبحون الليل والنهار لا يفترون، كلما تذكر ربه تذكر حقيقتين، تذكر حقيقتين. الأولى أنه الأعلى، أنه الغني الحميد، والثانية أنك الفقير، أن الله له الموجب المطلق وأنت لك السالب المطلق، أنت ظلوم جهول، أنت غافل، أنت فقير محتاج، أنت عاجز، وهو الغني الحميد، له الحمد المطلق وله المجد الأبدي وله الصفات الحسنى وله الأسماء التي تدل على عظيم شأنه وجميل قدره سبحانه وتعالى. تتذكر ذلك. هنا ترجمت هذه بحال: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. ثم أنا بقى، أنا المتكلم، أنا العبد، أنا العبد المذنب، أنا العبد الذي لا أترك المعاصي لحظة، وإن تركتها وتبت منها عدت إليها بمقتضى بشريتي وغفلتي. أعوذ بك من شر ما صنعت. وهذا معناه بعد العجز تحقير النفس وجعلها في مقابل الرب ناقصة ذات شر، ولم يقل واقبل مني ما صنعت من خير. وكأن الحاجة الماسة لكثرة ما نقع فيه هو الاعتراف بشر النفس الذي يطلب العبد منه المخرج، والمخرج واحد بلا ثانية له، وهو مغفرة الرب لذلك الشر. أعوذ بك من شر ما صنعت. وهذا الدعاء من الذي علمه لأصحابه؟ من الذي أول من تكلم به؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وتكلم به صدقا ولا لا؟ صدقا، ومع ذلك قال أعوذ بك من شر ما صنعت. إن كان محمد صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه مثل ذلك وهو أول من تكلم به، فكيف يكون حالي وحالك؟ والله العظيم لولا الأمل في فضل الله عز وجل وأن يغفر شرورنا وذنوبنا لمات الإنسان كمدا. لوقف أمام سيارة مسلعة لينتهي من حياتي من كثرة القنوط، من كثرة الذنوب، ولكن الله عز وجل يفتح أبواب الرحمة والمغفرة لعلمه بخلقنا. أعوذ بك من شر ما صنعت، هذا صنيعي، وأما عن صنيعك وأبوء بنعمتك علي. وذكر النعمة الجمع بلفظ المفرد للاستغراق، بمعنى لو لم يكن هناك نعمة عليك إلا واحدة فأنت تبوء بها. ومن المعلوم أن العبد إنما هو متقلب في نعم الله، ولولا نعم الله عز وجل ما قام عود وما سار سائر وما طعم طاعم وما شرب شارب وما عفى مريض وما مرض معافى ليعرف قيمة عافيته، وما انتصر مقاتل، وما أعطي ممنوع، وما فك أسير، وما رد حق لصاحبه. فنعم الله ليست أن تأكل وتشرب فقط، بل نعمه عظيمة تترى متوالية، وأنت تتقلب. النفس الذي يخرج عودته نعمة، يعني وأنت جالس حتى من غير طعام ولا شراب ولا ملبس ولا مأكل كم نفس تخرج وكم نفس يعود، وفي كل خارج وعائد نعمة، بدليل أنه لو حبس أو منع لكنت في عذاب شديد. ضع يدك على نفسك وامنع تنفسك لدقائق، وشك وكم من التعب والألم والخنق والشعور والوهم بالموت، أنت في نعمة من ذلك كله. قس على هذا ما أعطاك ربك وما يعطيك ليل نهار، نومك واستقياء واستيقاظك وعافيتك التي تتقلب فيها والتي لا تدركها إلا عندما يصيبك المرض. أبوء بنعمك، ومعنى أبوء يعني أعترف، وأصل البوء هو الملازمة، وتقول بوأتك مكانا أي ألزمتك به، والمعنى أنني أعترف اعترافا يلزمني هذا الاعتراف لأن النعم تنطقني. أبوء بنعمك يعني أنا لو لم أنطق وأقول أنعم الله علي فإن عيني التي تبصر وقلبي وسمعي الذي يسمع وأنفي التي ولساني وبدني وعرقي وشعري وبشرتي ينطق بنعم الله عز وجل، ينطق بنعم الله عز وجل. تكون متألما من عظم فيك أو من وجيعة فيك ثم تذهب لينطق الله بدنك بالإنعام، فيقال لك كيف مرضك، كيف ألمك، تقول الحمد لله ذهب، وأنت ما قلت ذلك حينما ذهب، إنما قاله العضو الذي كان يتوجع. وأبوء بنعمك، إذن ما صنيعك أنت، ما صنعتك؟ أعوذ بك من شر ما صنعت. ولفظ صنعت تنبه، لماذا لم يقل وأعوذ بك من شر ما عملت أو عملت أيدينا، حتى تعلم أن الذنوب تقع منا بصنعة. احنا هبل في الطاعة، عبط في البر، البر بنجيبه معوج، بنجيبه باطل، بنجيبه نقر، أما الذنوب فنحن فيها صنايعية. أعوذ بك من شر ما صنعت، فالذنب منك صناعة والطاعة منك عرض. تخيل وتتدبر، ترتب للذنب وتهيئ، وإذا نقص شيئا تكمله، وإذا كان الموضوع محتاج زيادة في حاجة تزوده، قعدت حشيش ولا سرقت مال ولا غش ولا مقرب أحد ولا خديعة ولا فجور ولا نظر إلى محرم ولا كذب، كيف تكون الكذبة حتى تدخل على السامع فتجد أنك تصنعها، وتطلع الحتة دي معوجة تروح شايلها وحاطط حتة غيرها عشان تطلع مظبوطة. انظر إلى صناعتك للذنوب وفعلك للطاعات، ليتك تكون صانع ماهر في الطاعة كما أنت صانع ماهر في الذنب. أعوذ بك من شر ما صنعت، وهذا بيان إلى أن النفس أمارة بالسوء، فعالة صانعة له، وأن الله عز وجل هو الرحمن الرحيم، هو الغفور، ففعل الله كله خير لا ينسب إليه شر، وفي الحديث والشر ليس إليك، أما أنت فعلك معظم شر، حتى عبادتك شر، صلاتك نقر، صيامك بنفخ وانتظار الغروب من أجل الدخان ولا غيره ولا غيره، بدليل المجاهرة. شوف رمضان الماضي ما كان احد يمكن، لو نزل اي حد من خارج البلد ونظر في حال الناس لا يمكن يقول ناس في رمضان، ناس في امشير، الناس في في في في اي شهر الا رمضان، لان الناس تفطر جهارا ويفطرون على المحرمات من مخدرات ودخان وغيره وسب وطعن ولعن. وطبعا الايام كانت حر، فبالتالي تعطي رخصة بالغفلة وصناعة الشر. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي. أعترف اعترافا ملازما تنطق به جوارحي وتنطق به وينطق به كل شيء مني قبل لساني. نحن نقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، حركة لسان، وليس اعترافا صادقا يقينا من القلب بأننا في نعم من الله عظيمة تستوجب شكرها. وأبوء بذنبي، قد استعذت منك، قد استعذت بك، قد استعذت بك يا الله من شر نفسي ومن شر ما صنعت، حيث أن صناعتي شر. أبوء بنعمك، أنزلك مكان مقامك وأقدرك قدرك وأنسب الفضل لك، لأنك صاحب الفضل وحدك، ولا إله غيرك، ولا رب سواك، ولا ينعم بالنعمة غيرك. وما بكم من نعمة فمن الله، ولا ينعم بالنعمة غيرك، وإن سيقت على يد خلق فما أوجدها وما خلقها وما ساقها على يد من سيقت إليه، على يد من سيقت معه، إلا هو الله وحده. وأبوء بذنبي، أعترف، قد أكابر وأجادل الخلق لكن لا أكابرك ولا أجادلك، قد أداري على الخلق سوئي وأتجمل، قد أكذب وأثبت لنفسي ما لم أعمل، والخلق لا يعلمون الحق ولا يعلمون الغيب ولا يعلمون القلب، لكن لا يمكن أن أجادلك، ولا يمكن أن أختان نفسي أمامك، ولا يمكن أن أكذب عليك، ولا يمكن أن أخادعك. وأبوء بذنبي، وهذا معناه أننا الأصل فينا أننا مذنبون، ليس الأصل فينا أننا مطيعون. وما جعلنا الله أن الأصل فينا مذنبون إلا لنعبده بأعظم عبادة، وهي التوبة، وهي التوبة. فقد أفلح عبد أذنب كل لحظة ولكنه صدق في التوبة مع كل ذنب. وفي الحديث إذا أذنب العبد فاستغفر ربه وتاب، تاب الله عليه وغفر له. وفي الحديث أيضا عند البخاري أن العبد يذنب الذنب فيقول اللهم اغفر لي، فيقول الرب عز وجل علم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب ويغفره فيغفر له، ثم يعاود العبد ثم يقول يا رب اغفر لي ذنبي، فيقول الرب عز وجل علم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب ويغفره فيغفر له، ثم تكون الثالثة، ثم يقول الله لا اعمل افعل ما شئت، ما دمت تذنب وهذا تركيب فيك، انت اقرب للذنب منك للطاعة. ما من احد الا وهو يسارع في الذنب دون ملل، فاذا دخل في عبادة وطال به الامر، طال به الزمن قليل تململ، فاذا دخل في معصية وطال به الزمن اطول لم يتململ. لو بتفرج على مباراة وقعد 3 ساعات بالإعادات ولا الأوقات لا يمل. لو قام يصلي والإمام طول، يعني مش طول، يعني قلل من التقصير، مش تطويل، قلل من التقصير، قلل من النقر، تجد نفسك بتفرك. ليه؟ عايز تخلص. ولذلك قال وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. فبناء على ما تقدم قال ماذا؟ فاغفر لي إنه لا يغفر، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا أبينه بعد الاستراحة إن شاء الله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وانظر إلى هذه المخاضة العقدية العظيمة في عبد يعترف بأن الله الرب الذي لا رب سواه، وأنه هو الذي خلق، لا خالق له سواه ولا خالق في الكون سواه. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، ولا إله إلا أنت توحيد إلهية. اللهم أنت ربي، هذا توحيد ربوبية الذي ترتكز عليه، الذي يرتكز عليه توحيد الإلهية. فإن من أقر بالربوبية لازمه، فمن أقر بأن الله هو الذي يرزق فلا يطلب رزق إلا منه، من أقر أن الله هو الذي ينفع، أنه هو الذي يحيي ويميت، أنه بيده الخير وعلى كل شيء قدير، لازمه ألا يسأل، ألا يدعو، ألا ينيب، ألا يرجع إلا له. خلقتني وأنا عبدك، أي وأنا على اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني، إشارة إلى إبراز مفرد الربوبية من مجمل الربوبية. أنت ربي تسوي خلقتني، لكن أنت ربي إجمال، خلقتني تفصيل. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت إجمال، خلقتني وأنا عبدك إله، توحيد إلهية. فكأنه قال: اللهم أنت ربي خلقتني، لا إله إلا أنت، أنا عبدك. جاءت بهذا، كأن هذا الترتيب أو هذه العلاقة، لكنها جاءت في النص: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. اعتراف بالميثاق الأول وبحقه المطلق، وأنه لا عهد إلا عهده، ولا وعد إلا وعده، وأن العبد على ذلك بشرطه. ثم جاءت الرحمة في ما استطعت، ثم أعوذ بك من شر ما صنعت، تحقير النفس وتقليلها ووضعها في مقامها، في مقابل مقام الرب الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى، ومن التسبيح إنزال نفسك منزلتها. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي. أنت المنعم وحدك، أنت المتفضل وحدك، أنت الذي تعطي وحدك، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، مش وأبوء لك. في النعمة قال وأبوء لك، في الذنب قال وأبوء، بس لم يقل لك، كأنه يقول: أنا معترف بذنبي، ينضح مني، وأنا هذا البوء نطق بحقيقة لا تغيب أبدا. وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي. كل ذلك، تلك المقدمات العقدية التي تبين يقين العبد ومعرفتي بقدر الرب وقدر النفس، ومعرفته بحقائق عقدية ينبغي أن تكون بينه وبين ربه، كل ذلك كان مقدمة لماذا؟ للمطلب الخالد، والمطلب الذي لا تستغني عنه نفس. ولو عقل العاقل فضلا عن زيدين ما كف عن الاستغفار، لأننا كما قلت لكم صناع في الذنوب، صناع. فاغفر لي، فالمطلوب هو ماذا؟ ما هو المطلوب؟ فاغفر لي. ثم علل بأنه لماذا يطلب، مع أن التعليل السابق تعليل، السابق كله تعليل، أنه الرب، وأنه الذي خلق، وأنه الذي يعبد، وأنه لا إله غيره، وأن العبد إنما صنعته الذنب وصنعته الشر، ومع ذلك يقرر من باب الوحدانية: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فلا أطلب منك المغفرة كأحد الغافرين، ولا أطلب منك العفو كأحد الذين يعفون، ولا أطلب منك الفضل كأحد المتفضلين، بل أطلب منك المغفرة والعفو والفضل، لأن ذلك لا يؤدى ولا يكون ولا يقدر عليه إلا أنت وحدك. فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قالها حين يصبح، من قال هذه الكلمات التي تجمع معاني العبودية ومعاني العقيدة ومعاني مدى حاجة العبد، أرشدنا في ذلك إلى مدى حاجتنا. ما أكبر حاجة لنا؟ ما أكبر حاجة؟ أن يغفر الله لنا أكبر حاجاتنا. طب أنا مريض، لا والله لا قيمة لها أن يشفيك أو لا يشفيك. طب أنا جعان، طب أنا فقير، طب أنا مديون، طب أنا مكروب، كل ذلك أعطيته أو لم تعطاه لا شيء، هو فتات. من عاش جائع حتى تعفنت بطنه فمات لعله يؤجر بذلك، من بلي جسده بالمرض حتى دود ومات على ذلك لعله يكون ذلك سبب الجنة. أما من أعطي طعاما وشرابا وسعة دنيا ومالا ولم يغفر الله له فقد هلك ثم هلك ثم هلك. نسأل الله أن يجعلنا من الناجين وألا يجعلنا من الهالكين. تنبه لذلك. فأعظم المطالب وأعظم الحاجات وأعظم الحاجات هي ماذا؟ أن يغفر الله لك، أن يغفر الله لك. واحد يقول لي: يعني انا عملت ايه؟ يعني انت بتكلمني كده زي ما كنت انا مجرم. انت مجرم، شئت ام ابيت، اعترفت ام لم تعترف، بالمقارنه بحق الله عليك انت غافل. انت في عملت كم ذنب في حياتك؟ 2 3 4 عملتهم بصنعه كبيره جدا، لكن انت لا تعد ذنوبك، انت لا تعد ذنوبك. بعض اهل العلم قال: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. قال: إن العبد لا يعترف أن الله منعم وأنه هو الذي أولاه النعم، وأنه لما قصر في شكرها اعتبر نفسه في التقصير في شكرها ذنب، فقال: وأبوء بذنبي. ولذلك أنت مطالب من منطلق عبودية هذا الحديث وهذا الدعاء بأمرين، وهو أنك تتقلب في نعم تستوجب أن تشكرها، وتغوص وتغرق وتتلوث في بركة الذنوب فتحتاج أن تستغفر منها. فلذلك كانت أجمع العبودية أن تكون حامدا شاكرا للنعم مستغفرا من الذنب، والعبد لا يتقلب بين هذا وذاك. أي لحظة هتبقى حاجة من الاثنين، إما أذنبت وإما أنعم عليك. فإن كنت أذنبت فأنت تحتاج إلى الاستغفار، وإن كنت قد أنعم عليك وما أكثر ذلك، النفس كفاية، النفس كفاية، البول الذي يخرج منك كفاية، الطعمة التي تطعمها لا تأتي لك بالأمراض والأوجاع والأسقام والسكر والضغط والكوليسترول والسكتة القلبية والجلطة، من طعام تطعمه لا يملك ذلك أن يوجه الطعام، لأنه هو الصمد. هل تعرف ان معنى من معنى الصمد ان اللقمة التي تأكلها هو الذي يملك امرها، فيسيرها لتكون لك مرض او يسيرها لتكون لك عافية. فهو له السيادة المطلقة حتى على شربة الماء وطعمة الطعمة، اللقمة التي تأكلها يسيرها بسلطانه عليها، وانه له السؤدد المطلق فيقول لها سيري. ولذلك لما أذن الله في أكل، لما أذن الله في أكل ما يأكله رجل من صداق امرأته وهو نوع مما يأكله، قال: فكلوه هنيئا مريئا. أما هنيئا فهذا متعلق بالطعم، وأما مريئا فهذا متعلق بالمسار. حتى ان العم يقول: مطرح ما يسري يمري، ولما يكون بيحبك قوي يقولك مطرح ما يسري يهري، حسب حبه ليك بقى. ما هو يسري يمري هي هنيئا مريئا، اما هنيئا فللطعم واما مريئا فللنفع. واحد يأكل أكلة معينة فتحرك الكبد فيظل يعالج الكبد سنين عمره، وآخر يطعم طعمة فتحرك في بدنه مرض السكر فيظل يعالج فيه عمره كله. من الذي سير هذا وذاك؟ ومن الذي سيره بهذا الاتجاه أو ذاك؟ اللهم أنت ربي، أنت ربي، لك السؤدد المطلق. من قالها، أي من قال هذه الكلمات الجامعات المانعات التي تنطق بالمعتقد وتحيي بوات القلب وتنزل الرب منزلته وتنزل العبد منزلته، من قالها حين يصبح موقنا بها قلبه، انظر إلى القيد، احنا كلنا بنقولها كده يعني مطور، أنا القيد. أسأل الله أن يرزقني وإياكم ذلك، أسأل الله أن يرزقني وإياكم اليقين بمثل هذه الكلمات النيرات. خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها حين يصبح موقنا بها قلبه فمات قبل أن يمسي دخل الجنة، ومن قالها حين يمسي موقنا بها قلبه فمات قبل أن يصبح دخل الجنة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، سرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، أفقنا من غفلتنا، اللهم أفقنا من غفلتنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم يا رب العالمين فك بيت المقدس من أيدي أبناء القردة والخنازير، اللهم فك بيت المقدس يا رب، وارزقنا صلاة فيه قبل الممات، واغفر لنا تقصيرنا نحوه. اللهم اخزل من خزله، اللهم انصر من نصره، اللهم ارزقنا سبيلا لنصرته، وتجاوز عن سيئاتنا، وارحم ضعفنا وعجزنا، وأنت أعلم بحالنا. اللهم يا رب فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، واجعلنا هداة المهتدين، ورد علي الغائب يا رحمن يا رحيم. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.